طيب نكمل، لأني ما أحد أورد سؤال أو خلافه. السلبية المهمة هي عدم المعرفة بعقيدتهم، عقيدتهم الكل يعني، غير مذهبهم. ودي بصراحة أنا أشير إليها هنا، إن الداعية الذي يريد أن يناقش نصراني لابد أن يعرف عقيدة النصارى هذه وأين اتجاهها. مش عارف الأخت اللي بتكتب هتلخبط الموضوع، لأن هي بتكتب في حاجة غير اللي أنا بتكلم فيه، لأن أنا بقرأ وأكتب في نفس الوقت.